بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايوه، المراه الحائض اذا اخذت حبوب ترفع الحيض تماما خلاص تعتبر طهرت، ده تطوف ما فيش مانع، بس بشرط ان الحيض يرتفع تماما تطهر تماما. بقي معنا من احكام الحج، اخر احكام الحج هو طواف الوداع. طواف الوداع يقابل طواف القدوم. طواف القدوم طواف يفعله الانسان اول ما يقدم مكه في الحج تحيه للبيت الحرام، يقابله طواف الوداع يودع البيت الحرام قبل السفر من مكه، فهي تحيه لمكه اول ما يقدم للبيت الحرام طواف القدوم، وطواف الوداع تحيه للبيت الحرام قبل ان يغادر مكه وقبل ان يسافر من مكه. يقول المؤلف: إذا أراد الحج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت 7 أشواط، فإذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر ليكون آخر عهده بالبيت، إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها فتسافر بدون وداع، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وفي رواية قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت. يعني إيه بعدما أفاضت؟ طواف الإفاضة يعني طافت للإفاضة وحاضت رضي الله تعالى عنها. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ يعني الرسول ظن أنها لم تطف للإفاضة، فقال: أحابستنا هي؟ يعني هنضطر نجلس ننتظر في مكة حتى تطهر وتطوف للإفاضة. فقال: أحابستنا هي؟ فقلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال: فلتنفر إذن. وورد في الحديث: فالرسول ظن أنها لم تطف للإفاضة، فقال: أحابستنا هي؟ يعني لابد أن نجلس ننتظر حتى تطهر وتطوف، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط، لابد أن ننتظر حتى تطوف. فلما قيل له انها طافت للافاضه، يعني لم يبقى عليها الا طواف ايه؟ الوداع، قال: فلتنفر اذن، لان طواف الوداع يسقط عن مين؟ عن الحائض، فلا طواف عليها. اذن مجموع هذه الاحاديث يدل على ان الواجب على الانسان ان يكون اخر عهده في مكه بالبيت اللي هو الطواف. والحديث يقول اخر عهده، يعني اخر شيء يفعله في مكه الطواف. ولهذا المؤلف يقول: لما يجهز كل أموره ويفرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر، يعني يجهز الشنط ويجهز كل شيء ولم يبق إلا أنه يسافر يذهب للطواف، وبعد الطواف لم يبق إلا السفر والركوب مباشرة. ولذلك سمي طواف وداع آخر شيء، وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت آخر شيء. ولهذا قال العلماء: لو بقي بعد طواف الوداع في مكة وقتا طويلا بدون عذر يعيد طواف الوداع، لأنه لم يكن آخر عهده الآن بالبيت. ولكن ذكر العلماء مسألة ونقل اتفاق العلماء عليها: ان تأخر في مكة بعد طواف الوداع لانتظار الصحبة، قالوا لا يعيد الطواف ولو طالت المدة. وهذا يقع كثيرا، احيانا مثلا يتفق الناس مثلا 5 6 مثلا، او جماعة السفر 50 مثلا يركبون اتوبيس، يتفقون مثلا سنبدأ الطواف مثلا الساعة مثلا 1 مثلا ظهرا او اي وقت، ثم في الساعة كذا نتقابل في هذا المكان ونركب الاتوبيس وننصرف. مثلا نتقابل مثلا الساعة 5 بعد صلاة العصر مثلا في هذا المكان وننصرف. تفاجأ ان الساعة 5 لم يأتي مثلا من 50 الا 10، والباقي لم يأتي أحد، اللي تأخر في الطواف واللي وضوءه انتقض فاحتاج أن يذهب للوضوء ويعود للطواف، وهذا يحتاج يمكن حوالي ساعة في أيام مواسم من يحتاج أن يدخل الحمامات يتوضأ ثم يعود للطواف مرة أخرى على ما يذهب للحمام ويعود ساعة. طيب إذن فممكن واحد يتأخر مثلا ساعة في الطواف. طيب خرجنا مثلا بعد من الساعة 5، لا انتظرنا يمكن للساعة 7 أو 8 ننتظر حتى تجمع 50، والسواء نظرا لزحمة مكة والمواصلات والطرق مغلقة أتى الساعة 11 بالليل وكان معدنا الساعة 5. طيب هذه المدة طويلة 6 ساعات، نعيد طواف الوداع مرة أخرى؟ لا، باتفاق العلماء لا. ليه؟ لأن الانتظار الآن انتظار للصحبة، انتظار الصحبة المسافرة حتى نسافر معا، وليس انتظار من أجل الإقامة في مكة. هو طواف الآن ومنتظر وسيلة المواصلات، وليس الإقامة الآن أو الانتظار في مكة بنية أنه الآن مقيم في مكة منتظر بدون سبب. ولذلك هذه الإقامة الآن ليست، لا يعتبر مقيم في مكة الآن، واضح؟ ولهذا تسامح العلماء في هذه المدة ولو طالت، ولو طالت. ولكن لو طاف مثلا للوداع وقال مثلا أنام في الفندق 2 أو 3 ثم أسافر، حكم طواف الوداع هنا يلزم أن يعيد طواف الوداع، واضح؟ لا، كان ينام قبل الطواف ويرتاح قبل الطواف ثم يطوف ويسافر. ومثل هذا أيضا ما ذكره العلماء أنه لو طاف للوداع ثم اشترى ذهب إلى السوق أو المحلات في مكة واشترى أشياء للتجارة، للتجارة، قالوا يعيد الطواف لأن بقاءه في مكة الآن بدون عذر. كان يمكنه أن يشتري هذه الأشياء قبل الطواف ثم يكون الطواف آخر عهده بالبيت. وتسامح العلماء فيما لو اشترى أشياء للهدايا ليس للتجارة، أو اشترى أشياء يحتاج إليها في السفر. هو سيسافر من مكة مثلا إلى أي جهة، سيحتاج أثناء السفر مثلا إلى طعام مثلا، فذهب إلى مطعم مثلا يشتري منه وجبات غذائية أو غيره، فبقي في المطعم مثلا نتيجة للزحام مثلا نصف ساعة أو ساعة، يعيد الطواف؟ لا، لأنه بقاؤه الآن يشتري أشياء من حاجة السفر، هو سيحتاج في السفر إلى الطعام، فرخص العلماء أنه إن بقي يشتري أشياء يحتاج إليها في السفر لا بأس، وبقاؤه في مكة هذه الساعة لا يعتبر منافي لطواف الوداع. ومثل ذلك لو طاف للوداع وذهب إلى أحد المطاعم في مكة مثلا يتغدى أو يتعشى قبل السفر لا بأس، لأن يعتبر هذا بمنزلة التجهز للسفر النهائي أيضا، وتأخره الآن لا يعتبر إقامة في مكة منافية لطواف الوداع. وإن كان الأولى أنه يفعل هذه الأشياء قبل طواف الوداع حتى يكون قد طبق الحديث بظاهر لفظه، يكون آخر عهده بالبيت إيه؟ الطواف، يعني يكون آخر شيء يفعله في مكة أن يطوف بالبيت. طيب إذا طاف بالبيت يطوف كم شوط؟ 7 أشواط، لأن هذا هو المشروع في كل طواف، ويصلي بعده 2 ركعات خلف المقام، لأن هذا هو المشروع أيضا في كل طواف، يصلي 2 ركعات خلف المقام، يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله. يسقط طواف الوداع عن الحائض كما هو ظاهر الحديث وكما هو منطوق الحديث. طيب إذا كان الإنسان مريضا، قال العلماء لا يسقط عنه طواف الوداع المريض. ليه؟ لأنه يمكنه أن يطوف راكبا، ممكن أن يركب الكرسي المتحرك هذا وأحد يدفعه، أو الكرسي يتحرك لأنه كرسي كهربائي ويطوف هو حتى مع المرض، أو يحمل في الخشبة ويطاف به. وأم سلمة رضي الله تعالى عنها لما شق عليها الطواف، طواف الوداع، وهي مريضة أو كانت متعبة، أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تطوف وهي راكبة من وراء الناس، فلم يسقط عنها الطواف من أجل المرض، ولكن رخص لها أن تطوف وهي راكبة. ولهذا قال العلماء طواف الوداع لا يسقط بسبب المرض، لأن المريض لا يتعذر عليه الطواف، يطوف راكبا. إلا لو تصورنا مريض يتعذر عليه الطواف حتى راكبا. مريض مرض شديد جدا منوم في المستشفى مثلا، لا يمكن نقله على كرسي متحرك أو على خشبة أو غيره، يشق عليه جدا وفيه ضرر عليه. في هذه الحالة يقال يسقط عنه طواف الوداع. لكن إذا أمكن للمريض أن يطوف راكبا على كرسي أو محمولا على الخشبة، يجب عليه أن يطوف بهذه الطريقة. طواف الوداع عند جمهور العلماء واجب بالنسبة للحكم، واجب لأن الرسول عيسى أمر أن يكون آخر عهد الناس في البيت الطواف، والأصل في الأمر أنه للوجوب. ينبني على هذا أن من ترك طواف الوداع يعتبر ترك واجبا من الواجبات، فيكون عليه دم، يجب عليه أن يذبح شاتا. وهنا مسألة يحتاج لها الإنسان أحيانا يحتاج الإنسان أن يسافر في أيام الحج من مكة أو من منى، يسافر مثلا إلى جدة ثم يعود رحمه الله. في أيام منى ممكن يكون له مثلا شغل في جدة، يقول مثلا سأسافر إلى جدة مثلا بالنهار، يشتري أشياء أو يقابل أحد أو لأي شيء، ثم يعود قبل غروب الشمس ليبيت في منى. هل هذا السفر الآن والخروج من مكة الآن ومن منى يوجب عليه طواف الوداع؟ لا، لا، لأنه مش ناوي يرجع. أيوة، لأنه أولا ناوي يرجع، ولأن النسك لم يتم، ولم يتم النسك، والحديث يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فآخر عهدهم بالبيت يعني آخر شيء يفعلونه هو الطواف بالبيت، هو الآن لسه باقي عليه المبيت وباقي عليه الرمي، فطواف الوداع لا يكون قبل إتمام الرمي في منى. فطالما باقي عليه مبيت وباقي عليه رمي، وسافر من منى إلى جدة مثلا أو إلى غيرها أو إلى الطائف لأي شيء، لا يلزمه طواف الوداع. ولكن لما يعود ويسافر من مكة بعد انتهاء النسك يلزمه طواف الوداع في هذه الحالة. وهنا أيضا، طيب إذا وكل في رمي الجمرات، وهذا يقع كثيرا في يوم التعجل، لأن يوم التعجل كبير السن لا يستطيع أن يرمي، والمرأة أيضا لا تستطيع أن ترمي لشدة الزحام، فتوكل وتنصرف من منى قبل الظهر، بل ممكن بعد الفجر ينصرف كبير السن من منى إلى مكة، أو المرأة تنصرف من منى إلى مكة من بعد الفجر، وتوكل أحد يرمي عنها، ولكن يرمي عنها بعد الزوال. طيب إذا وصلت مكة بعد الفجر هل تطوف الوداع؟ إيه رأيكم؟ أيضا لا، لا تطوف. ليه؟ لأنها لسه لم ترمي الجمار، لأن النائب الذي سيرمي عنها لم يرمي، فهي لم ترمي الجمار. والحديث يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالإيه؟ بالبيت، فلا يجوز أن تطوف حتى يرمى عنها الجمار، ليكون آخر عبادة تفعلها هي إيه؟ طواف الوداع. فلا يجوز أن تطوف الوداع والنائب لم يرمي، بهذه الطريقة يكون آخر عهدها هو الرمي مش الطواف. واضح؟ فلابد أن تتأكد أن النائب رمى، والتأكد صار سهل الآن عن طريق التليفون، الآن تتصل بمن يرمي عنها أو تنبه عليه، بمجرد ما يرمي يتصل بها أنه رمى حتى تبدأ في الطواف، ولا يجوز لها أن تبدأ في الطواف قبل أن يرمي، قبل أن يتم الرمي يعني، حتى يصدق عليها أن آخر عهدها بالبيت هو إيه؟ هو الطواف. بهذا تنتهي أحكام الحج. بقي معنا أحكام الهدي والأضحية، نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.